ماذا يقال عند حضور الوفاة للمسلم من قبل من يجلسون إلى جواره؟ وهل تلقين الشهادة سنة؟ وما هي كيفيتها؟ وهل يلقن الأطفال دون سن 10 سنوات الشهادة؟ وماذا يسن فعله عند وفاة الميت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ثم يلقنوا هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأن يتحدث جالس عندهم بفضل الذكر وفي من الخير بفضل التسبيح، حتى يشتغل المريض بذلك وحتى يستفيد من ذلك. فإذا لم يتيسر ذلك يكرر هذا الذكر عنده لعله يقولها، فإذا لم يتيسر ذلك يقال بكلام لطيف: لعلك تذكر الله يا فلان، قل لا إله إلا الله، بكلام لطيف اللين حتى يقولها. لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالسنة تلقينهم هذه الكلمة العظيمة، تلقين الموتى حتى ولو كانوا صغارا، إذا كانوا يعقلونها ويفهمونها، إذا كانوا يعقلونها يلقنوا لعموم الحديث. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.